رفعنا راحتينا لكي ندعوك يا ربي، إلهي تب علينا فإنك غافر الذنب. رفعنا راحتينا لكي ندعوك يا ربي، إلهي تب علينا فإنك غافر الذنب. سهرت الليل لا أخفو وقلبي خشية يهفو، سهرت الليل لا أخفو وقلبي خشية يهفو، فليس سواك من يعفو ويغفر أعظم الخطب. فكم في الخلق من تائب إلى رشد له ثائب، فمن ضل الهدى سائب ويبقى دون ما دربي. فكم في الخلق من تائب إلى رشد له ثائب، فمن ضل الهدى سائب ويبقى دون ما دربي. ويبقى دون ما دربي. رفعنا راحتينا لكي ندعوك يا ربي، إلهي تب علينا فإنك غافر الذنب. رفعنا راحتينا لكي ندعوك يا ربي، إلهي تب علينا فإنك غافر الذنب. فتب للخالق المنان إلى المتكبر الحنان، فتب للخالق المنان إلى المتكبر الحنان، إله واسع الغفران تفز بنعيمه الرحب. توخى الصدق بالتوبة وقاوم أيما رغبة، فيوم الحشر ذو رهبة تنجي طاهر القلب. توخى الصدق بالتوبة وقاوم أيما رغبة، فيوم الحشر ذو رهبة تنجي طاهر القلب. تنجي طاهر القلب. رفعنا راحتينا لكي ندعوك يا ربي، إلهي تب علينا فإنك غافر الذنب. رفعنا راحتينا لكي ندعوك يا ربي، إلهي تب علينا فإنك غافر الذنب.